ما حكم من يتحاكم إلى الطواغيت رغبة في تحقيق مصالح دنيوية علما أن الحق هو كتاب الله تعالى، علما أن الحق هو كتاب الله تعالى؟ لازم يتحاكم إلى شرع الله، يتحاكم إلى الطواغيت إلا إذا اضطر إلى ذلك، لأن كانت البلاد ليس عندها حكم الشريعة، فإذا كان ما عندها حكم الشريعة فذلك يترك ما يؤخذ الحق يؤخذ، يعني يطلب منهم الحكم الذي يوافق الشريعة، فإذا أعطوه الحكم الذي يوافق الشريعة أخذه، وإذا أعطوه الحكم الذي يوافق الشريعة لم يأخذه إلا إذا كان بعض حق، ويطلب ما في خلاص حقه باضطراره إلى ذلك، إذا كان في مصر أو الشام أو العراق أو أي بلد لا تحكم الشرع وأخذ الناس ماله أو هدموا بيته أو شبه ذلك، تطالب الدولة بأن ترد عليه حقه بقوانينها التي عندها، ولا يطالبها بأي حق، تطلب حقه فقط بأي قانون وبأي طريق حتى لا يظلم ولا يكون راضيا بذلك، الله يعلم قلبه أنه لا يرضى بذلك، ولكنه مطلق